الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ولازم نظل نذكر دائما وابدا يا اخواني واخواتي، هدفنا بالبرنامج ان نروح سوى الجنه، هدفنا بالبرنامج نعمل عمل يدخلنا الى الجنه، والجنه لازم يكون في لها مقابل، لازم يكون لها مقابل، لها ثمن، لها عطاء، لها موقف تقف اليوم في الدنيا فيكون غدا الجزاء ان تدخل الى جنه الله عز وجل. وعلى فكره احنا في ايامنا الحياه الدنيا العاديه، لما واحد بيعمل وليمه ولا بيعمل له عزومه ولا بتكون عنده مناسبه، هو بيعمل دعوه عامه الكل يدخل، اشخاص محددين يدخلون الى بيته، ولله المثل الاعلى. الله عز وجل يبعث لنا دعوات، من استجاب لها دخل الى جنته، دخل الى جنه الله عز وجل، جنه الخلد، دار المقامه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا جميعا فيها. لكن نريد ان نضرب مثال من الدنيا. لو انسان دائما وابدا كل ما قعدنا في مجلس بيحكي عن ابنه، انا ابني هيك طوله وهيك عرضه، وابني هيك علاماته، وابني هيك تفوقه، وابني وابني وابني، طب كثره الحديث عن الولد ماذا تدل؟ انت بتحب ابنك كويس. لو انسان كل ما قعدنا في مجلس بصير بيحكي عن سيارته وسيارتي وسيارتي، اذا هو يحب سيارته. واحد بيحكي عن بيته، اذا دائما وابدا القاعده انه من احب شيئا اكثر من ذكره. إذا بتحب شيء لازم يطلع بلسانك دائما تجيب سيرته. كل ما نقعد قاعدة ولا نطلع طلعة ولا يكون لمة شباب ولا قاعدين، دائما على لسانك أن تذكر هذا المحبوب. ومش خطأ، مش خطأ تحب شيء من متاع الدنيا. واحد بيحب ابنه، واحد بيحب زوجته، واحد بيحب بيته، واحد بيحب سيارته، واحد بيحب مزرعته، ليس خطأ. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الله عز وجل يقول عن ذلك في القرآن الكريم، ليس خطأ. ولكن فكرة بنوصل لها أنه دائما وأبدا إذا الإنسان حب شيء تجد لسانه دائما يذكره حتى لا إرادي. طب إحنا كمسلمين من هو محبوبنا الأول؟ الله سبحانه وتعالى هو المحبوب الأول. أبوك وأمك كانوا سبب في الوجود، بس مش أبوك ولا أمك اللي أعطاك العينين اللي أنت شايفني فيهم الآن. أبوك وأمك سبب في الوجود، بس مش هم اللي أعطوك الذنين اللي أنت سامعني فيهم الآن. أبوك وأمك سبب في الوجود، بس مش هم اللي أعطوك الرجلين اللي توقف عليهم، ولا أعطوك اللسان، ولا أعطوك القلب، ولا الرئتين، ولا الأمعاء، ولا المعدة، ولا ما أعطوك. هم كانوا سبب في الوجود. فمشكلتنا إحنا أحيانا نتعامل مع الله عز وجل زي ما واحد يبعث لي هدية، فبمسك الهدية وبصير أطلع في الهدية وفرحان بالهدية. نضرب مثال، واحد أهداني موبايل وأنا ماسك الموبايل وبقلب وبطلب على كبسات وبطلع بالشاشة وبطلع على ميزات وبطلع، لكن اللي بعث لي واقف ما قلت له شكرا، انشغلت في الهدية عن المهدي. فيها قلة أدب، فيها ضعف في الذوقيات، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو المنعم الأول، ولذلك يجب أن تبقى على ذكر الله عز وجل. ولاحظوا يا إخواني أن الله عز وجل لما بتذكر ربك سبحانه وتعالى يعطيك. شوف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له نزلا في الجنة. شوف إحنا يا إخواني في الدنيا قديش بنتعب وبنتعب وبنشتغل وبنحوش وبنوفر، واحيانا نختصر من طعامنا وشرابنا عشان اعمل شويه فلوس اشتري لي شقه ولا ابني لي بيت ولا غرفتين اسكن انا واولادي ونلم العيله مع بعض. شوف ربك سبحانه وتعالى اقرا قل هو الله احد 10 مرات يبني لك بيت في الجنه. لهالدرجه سريع سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر قاعد فقال: يا رسول الله اذا نستكثر، يعني 10 ورا 10 ورا 10، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، الله أعز وأكثر، ما راح تعجز ربك، كل ما قرأت 10 مرات لك نزل في الجنة، لك ما ينزل ضيافة في الجنة. وتخيل احنا قاعدين مرات نتطلع في الدعايات ونتطلع في المنتجعات السياحية، وفلان عنده شقة في المنتجع الفلاني، وفلان عنده شقة على الشاطئ الفلاني، وفلان عنده شقة في البلد السياحي الفلاني، وفلان وفلان وفلان. تخيل بيت عند الله. احنا نحكي عن فنادق 7 نجوم، نتكلم عن منتجعات سياحية مخدومة وحرس وعليها أسوار وحدائق وبساتين ونخيل وقوارب وسيارات وملاعب جولف ومش عارف كل خيرات الدنيا. فتخيل أن يكون النزل عند الله 10 مرات. يعني هسه على طول بس نخلص البرنامج تقدر على طول تبني بيت في الجنة، 10 مرات خد بيت في الجنة. طيب ولو أنا دليت صاحب إلي ولا أنت دليت صاحب إلك وقلت له كل 10 مرات قل والله واحد لك بيت في الجنة. أيوة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. وتخيل تبدأ المتوالية الحسابية لك عند الله عز وجل، كل ما تقرأ لك عند الله. تخيل الكريم سبحانه وتعالى، بينما أنا لو ذكرتك ماذا تستفيد؟ لو إنسان كنا إحنا في قاعدة وطلعنا منها وبعدين واحد من الموظفين قالوا له: أما المدير العام اليوم ذكرك وقال فلان، يا سلام، موظف نشيط ومجتهد. تخيل الفرحة، تخيل الفرحة اللي بتدخل في قلبه من جوا، تخيل الشعور بالنشوة والانتعاش انه انا المدير العام اليوم ذكرني. طب دفع لك راتب زيادة؟ لا. رفعك درجة؟ لا. طب اعطاك شيء بونص؟ لا. طب ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه انا من جوا انبسطت، لانه المدير العام ولا مدير المؤسسة ولا رئيس الوزراء ولا فلان ذكرني بخير. فتخيل ان الذي يذكرك هو الله، الذي رفع السماء بغير عمد، الذي لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر الا يعلم ما في قعره ولا جبل الا يعلم ما في وعره. سبحانه وتعالى يذكرك باسمك، يذكرك باسمك إذا ذكرت الله عز وجل. تخيل محبتك بينك وبين الله عز وجل بمجرد أن تقول لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مادا بها، يعني صوته ماخذ النفس كله معطيها لا إله إلا الله، كتب الله له 4000 حسنة وحط عنه 4000 سيئة. يا سلام كرمك يا كريم، الكريم سبحانه وتعالى تحكيها بدل ما انت قاعد تتنفخ وتحكي اوف، بدل ان تتأفف واذا بك تخرجها من اعماق صدرك لا اله الا الله. 4000 حسنة وبتنزل عنك 4000 سيئة. تخيل من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة. مش احنا بنقول يا اخواننا عندنا سيئات وسيئات وسيئات، وصحيفة حسنات مليئة بالسيئات، صحائفنا مليئة بالسيئات، تركب في الباص في سيئات وبتنزل من الباص سيئات، وبتمشي بسيارتك سيئات، وبتدخل على الجامعة سيئات، وبتدخل على السوق سيئات، بتطلع من بلكون في بيتك سيئات. مش كله سيئات، طب ما بدك ايش يمسح؟ طب في عندك مصدر سيئات النظر والسماع، افتح التلفزيون وخذ سيئات، افتح الراديو خذ سيئات، اقعد مع قاعدة شباب وشلة شباب خذ سيئات، اقعد مع صاحباتك وشلة صاحبات والغيبة والنميمة خذ سيئات. طب عندك مصدر سيئات، عندك مصدر سيئات، الا تريد مصدر الحسنات؟ ايوه بدي. مش هاي كفة السيئات؟ طب كفة الحسنات شو حطينا فيها؟ الذكر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال عندما يأتي لنومه، عندما يأخذ مضجعه من الفراش، من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات. كم مره؟ 3 مرات. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفرت له خطاياه ولو كانت كزبد البحر. تعرفوا زبد البحر؟ الرغوه اللي بتكون على وجه المي. تخيل بحر كامل، الرغوه اللي على وجه المي لو كانت سيئات لك، ولما تيجي تنام قلت استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات وغفرت كل خطاياك. الذكر يا اخوان، الذكر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وتخيل واحد منا الصبح بيطلع على دوامه وطالع من البيت، اول ما بينزل من الشقه بيخصص انه نزول الدرج او نزول الاسانسير استغفر الله، وبعدين ما يشغل السياره الحمد لله، ومن السياره للاشاره الضوئيه الفلانيه حسبي الله، ومن الاشاره الضوئيه الاولى للاشاره الضوئيه الثانيه لا حول ولا قوه الا بالله. فكره كنز من كنوز الجنه. تخيل واحد من الشباب يقول لاصحابه اما في كنز امشوا روح نحفر ونطلع، بترك الشغل بياخذ يوم اجازه في كنز. طب تخيل ان الذي يخبرك عن الكنز رسول الله، الا ادلك على كنز من كنوز الجنه مش من كنوز الدنيا. يمكن الشرطه يعملوا لك كبسه ولا الدوله تعاقب، لا لا لا، كنز من كنوز الجنه. الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ ايوه دلني يا رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله. تخيل كل ما تقول لا حول ولا قوه الا بالله لك كنز. الكنز وين؟ في الدنيا؟ لا. يفنى؟ لا. يسرق؟ لا. يصادر؟ لا. كنز في الجنه. فتخيل بنيت بيت في الجنه 10 مرات كله الله احد، ولا حول ولا قوه الا بالله كنز في الجنه. طب البيت اللي بنيته في الجنه مش حاب تزرع لك كم من شجره حواليه؟ ايوه حاب. طب خذ لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليله الاسراء والمعراج: فمررت بابي ابراهيم عليه السلام فقال: يا محمد. سيدنا ابراهيم بنادي على ابنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد اقرئ امتك مني السلام. وعلى فكره لازم هون نحكي: وعليك السلام يا ابينا ابراهيم، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا ابراهيم بيسلم عليكم، سيدنا ابراهيم بيسلم عليك وبيسلم عليك، بيسلم على الاب وبيسلم على الام، وبيسلم عليك يا شاب وبيسلم عليك يا بنت، وبيقول لك السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقرئ امتك مني السلام وقل لهم ان الجنه قيعان، قيعان اراضي خصبه وزراعيه وتربه حمراء ومياه قابله للزراعه. اقرئ امتك مني السلام وقل لهم ان الجنه قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بنيت بيت حطيت فيه كنز وزرعت حواليه. طيب هو سؤال، يعني الجنه ما فيها شجر؟ لا، مليان شجر. الله يقول مدهامتان، الجنه مليئه بالاشجار. طيب وين فكره الزراعه؟ فكره الزراعه انه ربنا سبحانه وتعالى لكرمه اذا زرع لك شجره في الجنه لم يحرمك ان تجلس في ظلها. شو معنى الكلام؟ راح تدخل الجنه وراح نكون سوى الجنه. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع اليكم، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامجكم سوى الجنه، واليوم حديثنا عن ذكر الله عز وجل اللي بنعبر فيه عن حبنا لله تبارك وتعالى بمقدار ما تذكر الله، بمقدار ما تحب رب العالمين. قديش انت بتذكر ربك كم انت تحب الله عز وجل، لان من احب شيئا اكثر واكثر واكثر من ذكره. وبالمقابل لو كنت تريد ان تحب الله كثر من ذكر الله، لانك اذا اكثرت من ذكر شيء احببته بالضروره يدخل في قلبك، بدخل في عقلك الباطن انه ما دام بذكر بذكر بذكر ستبدا هنالك الفه بينك وبين الله عز وجل. طب كيف اعمل؟ رتب امورك. احنا قبل شوي ذكرنا مثال، تخيل واحد لما بينزل من المصعد كله استغفار، هو مرتب امور استغفار او تسبيح او ذكر، بس انا مرتب الامور، اعود نفسي انه نزول الدرج او المصعد استغفار، وعلى بين ما احمي سيارتي صلاه على النبي، وعلى بين ما اوصل للاشاره الاولى لا اله الا الله، وللاشاره ورتب امورك بهذا الشكل. والام في بيتها قاعده تشتغل في البيت، هي على بين ما تخلص المطبخ استغفار، ولما تيجي على غرف الاولاد بترتب تخوته مش عارف ايش لا اله الا الله، ولما بتدخل بترتب غرفه النوم اللهم صل على سيدنا محمد، وغرفه الضيوف، ويصبح كل غرفه من غرف البيت تذكرها بذكر من اذكار الله عز وجل. يا اخواننا احنا ذنوبنا كثيره، معاصينا كثير، لما نقعد مع بعض قديش نغتاب، ولما نخلو بانفسنا قديش مخنا بيشتغل اشياء سيئه. صح الله ما بيحاسبك بس بيعلمها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب كيف يحاسب؟ إذن هو يعلم، وبعدين نزلت الآية لما قال أصحاب النبي: يا رسول الله هلكنا، إذا كان ربنا بيحاسبنا على الأشياء اللي جواتنا نهلك نهلك يا رب، ومن منا لا يفكر بالسوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الفكرة ما دام ربنا قادر أن يحاسبك على ما يجول في خاطرك، إذن هو يعلم، وما دام يعلم في نوع من الخجل من الله عز وجل، فكيف تقاوم هذه المعاصي التي تتجول في داخلك بالذكر أكثر من ذكر الله عز وجل؟ لازم يكون لك برنامج كل يوم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في كل يوم أكثر من 70 مرة. إنه لا يغان على قلبي. أنت عارف شو يعني يغان على قلبي؟ إحنا كلنا بنمر فيها ذكرى بس مش فاهمينها. يغان على قلبي يعني بتنكد بس مش عارف إيش. بتنكد مش بتحصل معنا، مش بتصبح مرات أنت منكد ومش عارف ليش. فلوس معك وشيرتك ما فيش مشكلة، وشغلك ما فيش مشكلة، وأولادك الحمد لله سليمين ما فيش واحد. طب ليش منكد؟ إنه لا يغان على قلبي أتنكد. طب والحل؟ امشي نطلع مشوار. لا أبدا. نشرب فنجان قهوة؟ لا أبدا. ندخن سيجارة والعياذ بالله؟ لا أبدا. إيش الحل؟ الحل استغفار. طب أنت عارف ليش تتنكد؟ في نقطة مهمة لازم نفهمها كويس. الروح تشتاق إلى الجنة، لكن كيف تعبر عن هذا الاشتياق؟ زي الطفل الصغير لما بيصير بده شغله ومش قادر يعبر عنها فبصير عيط. روحك وروحك تشتاق للجنة التي خرجت منها، فبدأ نكد. طب والحل؟ الاستغفار. فببدأ بقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كنا نحصي على رسول الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول استغفر الله. طب ما فيش عندك ذنوب؟ أيوة استغفر الله، ما فيش ذنوب. استغفر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائم الترقي، فكلما ارتقى درجة عرف أنه كان في أقل منها فيستغفر الله، كيف لم يدركها؟ إذا كان النبي يستغفر الله أكثر من 100 مرة، طب أنا وإنت كم لازم؟ عشان هيك لو بدك تكون عملي لازم يكون لك برنامج. أنا كل يوم عندي استغفار 100 مرة، بدك أكثر بصير، وما تقيس نفسك بعدد، بس العدد الأدنى، أدنى حد. ما هو مرات شو بصير معي ومعك؟ تجينا أحيانا عنفوان ديني، فبروح نستغفر الله في يوم 1000 مرة ونصلي على النبي 1000 مرة، لكن بمر أسبوع كامل ما استغفرتش ولا مرة. عشان ما يطلعش وينزل ويصير في عنا تذبذب في الذكر، حط لنفسك خط ثابت: أنا كل يوم عندي استغفار 100 مرة وصلاة على النبي 100 مرة، بزيد ممكن بس أنزل لا. عشان هيك يا إخواني أنا في قصة لازم أذكرك إياها لأنه من تجربتنا العملية. كان في عندي طالبة ماليهية وتدرس عندي قرآن عشان تأخذ السند المتصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابس خمار ونقاب وكفوف بإبياء، وتأتي فتقرأ عندي القرآن الكريم. فيوم الأيام جاءتني فقالت لي: أنا رأيت نفسي أنا وأنت نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف البراءة والطيب والحب لله والنبي صلى الله عليه وسلم. رأيت نفسي أنا وأنت نزور النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش التفسير؟ فقلت لها: طيب يوم الجمعة تصلين على النبي 1000 مرة وأنا أصلي على النبي 1000 مرة، لأنه في حديث: ما من مسلم يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه. وأنا لما حكيت 1000 مرة على أساس يعني جهد، على أساس 1000 مرة تشعر بأنها قد زارت النبي صلى الله عليه وسلم وبذلت وقت وبذلت جهد وبذلت طاقة واقتطعت من وقتها جزء عشان تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له 1000 مرة. عارفين شو كان الجواب؟ قالت لي: ولكن أنا كل يوم أصلي على النبي 1000 مرة، أجعلها يوم الجمعة 2000. تخيل، أعجمية لا تتقن اللغة العربية بشكل سليم ومع ذلك تقاوم عوج اللسان وعجمة اللسان وتصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، شو نحكي لإلنا يا أولاد العرب؟ شو نحكي إليك ولأخوه ولأختك؟ شو نحكي لهم؟ نحكي لهم الأعاجم سبقونا؟ أيوة، في ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا وأنت في عنا تقصير، لازم نحط برنامج ذكر واستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونكسر من كنوزنا في الجنة، ونكسر من ذكرنا، وبختم بقصة سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس عليه السلام لما خرج من قومه والتقمه الحوت أكثر من التسبيح، وكان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة يا ربنا صوت مألوف في مكان غير معروف. طب الصوت صوت يونس، احنا متعودين عليه صوت يونس، يونس دائم التسبيح ودائم الذكر. والقصة يرويها ابن كثير في تفسيره، قال فقالت الملائكة يا ربنا صوت مألوف في مكان غير معروف. الصوت صوت يونس، بس ايش اللي جاب يونس على قاع المحيط تحت؟ فقال الله عز وجل ذلك عبدي يونس غاضبني فحبسته. يونس مزعل ربه سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة ان الله اغلق عليه بطن الحوت، فلجت ملائكة السماوات يا ربنا يا ربنا شفعنا في يونس. فما تزال الملائكة تتشفع وترجو وتطلب من الله عز وجل حتى شفع الله الملائكة في يونس فأخرجه. شوف بالقرآن الكريم فلولا أنه كان من المسبحين، يعني مش لما وجع في المشكلة بلش يذكر، لا هو أصلا كان متعود على الذكر، هو أصلا كان ذاكرا، أصلا كان مسبحا في أيام الرخاء وأيام الغنى وأيام الصحة كان أصلا من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عشان هيك أنا بحكي لك يا نصيحة، عود الملائكة على صوتك، وعود الملائكة على استغفارك وعلى ذكرك وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خلي الملائكة تتعود عشان لما بكرة توقع في شدة، ولا يصير عندك مرض، ولا تمر بامتحان، ولا حتى يصير في عندك أي مصيبة من مصائب الدنيا، كلها مصائب، عشان لما ترفع إيديك وتقول يا رب، تقول الملائكة يا رب صوت معروف صوت فلان ابن فلان. عود الملائكة تسمع صوتك، عودها من هسه في أيام الرخاء، ما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أكثرنا يا أخوان يكون غافل، أكثرنا بيكون بيلعبوا والنوادي والرياضة والجامعة، ما فيش مشكلة أنا ما بقول حرام، بس أكثر الناس يكون غافل، ولما بيمرض له ولد ولا هو بيرشح ولا بيصير عنده مصير يقول يا رب يا رب. طب ما أنت كنت في أيام الرخاء ما تقولش يا رب، لما كانت جيبتك مليانة ما كنتش تتصدق، ولما كان عندك وقت فراغ بدل ما تقعد تمسك مسبحة ولا تمسك على أصابعك ولا بأي طريقة ولا وسيلة تستغفر وتستغفر وتستغفر، كنت تقعد تفتح التلفزيون وتقلب من محطة على محطة على محطة. لما كنت من جوة تتنكد وروحك تعطش للجنة وتشتاق للجنة دار المقامة، لما كانت روحك تشتاق للجنة كنت تطلع سيجارة وتدخن، ولا كنت تعمل الأرجيلة ولا الشيشة ولا مش عارف مين وترفه عن نفسك بوسيلة خطأ، مش هيك كان يحصل؟ عشان هيك عود الملائكة على صوتك أكثر من الذكر والاستغفار. أقل قيام الليل، لاحظ معي، أقل قيام الليل، الليل يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، أقل قيام الليل أن تقول لا إله إلا الله. شوف إخواننا كيف لما بيكون نايم وبيقلب من جنب على جنب يروح بيطلع صوت بدل ما يقول لا إله إلا الله، بدل ما يستغفر، بدل ما يسبح، بدل ما يذكر سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن. تخيل بنتك الصغيرة ولا أختك الصغيرة تحب تدلعها باسم دلع سوس ولا مومو ولا فوفو مش عارف مين، مش خطأ مش خطأ، بس هي بتحب هالاسم منك، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. في كلمتين الله بيحب يسمعهم منك، من زوجتك إلى اسم، وبتحب زوجتك إنك تدلعها وتحكي لها اسم معين، مش بنتك إلها اسم وبتحب إنه أبوها يدللها ويحكي لها اسم معين، أيوة صح، وبتحكي لها الاسم عشان ترضيها، أيوة صح، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. تخيل في كلمتين الله يحب أن يسمعهم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مش يا أخواني مقصرين مع ربنا لما نكون ندلل زوجاتنا وخواتنا وبناتنا ومنسمعهم الكلمة الحلوة، حتى الشباب بين بعض بيدللوا بعض ماشي الحال، بس مش تقصير مع الله عز وجل؟ الله بيحب يسمع منك كلمتين ويمكن يمر عليك أسبوع كامل ما تحكمه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طب ما تخليها ورد ثابت إلك، ما تخليها في كل يوم عندك 100 مرة، تعجب الله عز وجل فيعجب الله بك فيكتب لك براءة من النار. هو أنت لو حزت على رضوان الله مرة واحدة بحياتك، بس مرة، ارضي ربك مرة يكتب لك الجنة، لأنه رضا الله زي رضانا. أنا اليوم مبسوط منك بس بكرة زعلان، وبكرة زعلان بس بعدين مبسوط، وهكذا عواطفنا متذبذبة. أما الله إن رضي عنك مرة، بس مرة يرضى عنك، دخلك الجنة. شوف مرة تذكر الله في جوف الليل، تخيل اليوم تخلص الحلقة وتجزم وتعزم الليل قيام، وبس ناموا أهل البيت كلهم، وصحيت أنت لحالك وتوضأت وصليت ركعتين وجلست تستغفر أو تذكر، وفاضت لك عين دمعة واحدة، وقعت عقد مع الله لا تمسك النار. تخيل ضمانة، التوقيع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة على طول قالوا يا رسول الله كم نبكي، قديش نعيط، بدك ندل أوعينا ندل، كم نعيط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وعين فاضت كرأس ذبابة دمعا لا تدخل النار. تقدر تجيبها الليلة؟ تقدر تجيبها الليلة وتحرزها الليلة بطريقة أخرى؟ تقدر الليلة توقع عقد مع الله ألا تمسك النار؟ أيوة بقدر، والليل أعملها وأستغفر وأذكر. فإذا رق قلبي وخشعت جوارحي فاضت عيني دمعة لله، فأكون قد ضمنت الجنة وخلصت من النار. مش كنا ندور على الجنة؟ مش كنا خايفين من النار؟ طب جيب الجنة دمعة بذكر يعقبه دمعة. يا رب رقق قلوبنا وحسن أخلاقنا، وأنطق ألسنتنا بذكرك وشكرك حتى ندخل الجنة سوا، ونكون كلنا سوا على الجنة بالذكر، سوا على الجنة، والبكاء من خشية الله سوا على الجنة، قيام ليل سوا على الجنة، أمر معروف ونهي عن المنكر سوا على الجنة. يا رب كما جمعتنا حول هذه الشاشة في هذه الليلة الطيبة المباركة، اجمعنا في قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول له يا رسول الله سمعنا أنك كنت تستغفر فاستغفرنا كما استغفرت، واليوم نلتقي بك يا رسول الله. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا جمعا معه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.